وأما أنهم الإمامية فقد قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله وهم يدعون الإمامية لقولهم بالنص على إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد أطلق عليهم الإمامية لأنهم زعموا أن عليا هو الأحق بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، وجعلوا الإمامة القضية الرئيسة التي يعتقدونها وينشغلون بها ويوالون ويعادون عليها، وسموا بالاثني عشرية لأنهم قالوا باثني عشر إماما دخل آخرهم السرداب في دار أبيه بسر من رأى ولم يعد، وهو الإمام الثاني عشر وهو محمد المهدي بن الحسن العسكري، وقد ولد سنة 56 و200، واختلفوا في سنه وقت اختفائه فقيل 4 سنوات وقيل 8 سنوات، وهم يعتقدون أنه سيعود في آخر الزمان، وكان بعضهم يقفون بعد صلاة المغرب بباب السرداب وقد قدموا دابة فيهتفون باسمه ويدعونه إلى الخروج حتى تشتبك النجوم، ثم ينصرفون ويرجئون الأمر إلى الليلة التالية. فهم الشيعة الإمامية الاثنى عشرية وهم الروافض كما ترى في هذا التأصيل. وأما أصل دين الشيعة فمستمد من الملل القديمة التي ترتكز على فكرة الغلو في البشر الموصل إلى تأليههم، وانعكست في التشيع معتقدات الفرس المجوس الذين يدين لهم الشيعة بالملك والوراثة، وقد ساهم الفرس في التشيع نقمة على الإسلام الذي أذهب دولتهم وكسر شوكتهم ولينالوا من الإسلام باسم الذين ينسبون إليه. واختلط الفكر الشيعي بالفكر الوافد من العقائد الآسيوية كالبوذية والمانوية والبرهمية، وقالوا بالتناسخ وبالحلول. واستمد التشيع أفكاره من اليهودية التي تحمل بصمات وثنية آشورية وبابلية، وأقوال الشيعة في علي بن أبي طالب وفي الآئمة من آل البيت تلتقي مع أقوال النصارى في عيسى عليه السلام، وقد شابه الشيعة النصارى في كثير من الأمور منها كثرة الأعياد وكثرة الصور واختلاق خوارق العادات وإسنادها إلى الآئمة. ولا غرابة في هذا كله، فأصل دين الشيعة مأخوذ من اليهودي المخادع عبد الله بن سبأ، وكان منافقا زنديقا. قال شيخ الإسلام: أول من ابتدع الرفض كان منافقا زنديقا يقال له عبد الله بن سبأ، فأراد بذلك إفساد دين المسلمين كما فعل بولس صاحب الرسائل التي بأيدي النصارى، حيث ابتدع لهم بدعا أفسد بها دينهم، وكان يهوديا فأظهر النصرانية نفاقا فقصد إفسادها، وكذلك كان ابن سبأ يهوديا فقصد ذلك وسعى في الفتنة لقصد إفساد الملة فلم يتمكن من ذلك، لكن حصل بين المؤمنين تحريش وفتنة قتل فيها عثمان رضي الله عنه وجرى ما جرى من الفتنة. وقال رحمه الله: وأصل الرفض من المنافقين الزنادقة، فإنه ابتدعه ابن سبأ الزنديق وأظهر الغلو في علي بدعوى الإمامة والنص عليه وادعى العصمة له. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: لهذا ذكر العلماء أن الرفض أساس الزندقة، وأن أول من ابتدع الرفض إنما كان منافقا زنديقا وهو عبد الله بن سبأ، فإنه إذا قدح في السابقين الأولين فقد قدح في نقل الرسالة أو في فهمها أو في اتباعها، فالرافضة تقدح تارة في علمهم بها وتارة في اتباعهم لها، وتحيل ذلك على أهل البيت وعلى المعصوم الذي ليس له وجود في الوجود. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وحدثت أيضا بدعة التشيع كالغلاة المدعين لإلهية علي والمدعين النص على علي رضي الله عنه السابين لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فعاقب أمير المؤمنين علي رضي الله عنه الطائفتين الذين غلوا فيه فادعوا فيه الإلهية، والذين أخذوا يسبون الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. فعاقب أمير المؤمنين علي رضي الله عنه الطائفتين. وطائفة من علماء الشيعة قد ذكروا نحو مما سبق نقله عن علماء أهل السنة، لأن كثيرا من أولئك الروافض يدعون أن هذا الذي مر ذكره من أن أصل مذهبهم ودينهم ما أتى به اليهودي عبد الله بن سبأ، أن ذلك إنما هو من خرافات أهل السنة، ولكن من علمائهم الذين يعولون عليهم من نص على ذلك نصا. فقد قال الحسن بن موسى النوبختي الشيعي الإمامي: حكى جماعة من أهل العلم من أصحاب علي عليه السلام كذا قال: أن عبد الله بن سبأ كان يهوديا فأسلم ووالى علي عليه السلام، وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون بعد موسى عليه السلام بهذه المقالة: يوشع بن نون كان وصي موسى، فقال في إسلامه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في علي عليه السلام بمثل ذلك، وهو أول من شهر القول بفرض إمامة علي عليه السلام، فأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه. فمن هنا قال من خالف الشيعة إن أصل الرفض مأخوذ من اليهودية، هو يعترف بأنها أصل، ولكنه لا يريد أن يسلم لأهل السنة بقولهم. قال: ولما بلغ عبد الله بن سبأ نعي علي بالمدائن قال للذي نعاه: كذبت، لو جئتنا بدماغه في 70 صرة وأقمت على قتله 70 عدلا لعلمنا أنه لم يمت ولم يقتل ولا يموت حتى يملك الأرض. وقال الكشي ما قاله النوبختي حيث قال: ذكر عن بعض أهل العلم أن عبد الله بن سبأ كان يهوديا فأسلم ووالى عليا، وكان أول من شهر القول بفرض إمامة علي، فأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه وأكفرهم. فمن هنا قال من خالف الشيعة أصل التشيع والرفض مأخوذ من اليهودية. ولقد نقل ابن سبأ إلى التشيع ما وجده في الفكر اليهودي كالقول بالرجعة للإمام وعدم الموت وملك الأرض والقدرة على أشياء لا يقدر عليها أحد من الخلق والعلم بما لا يعلمه أحد وإثبات البداء والنسيان لله عز وجل. ومعنى البداء أن الله تعالى ينشئ حكما جديدا لم يكن معلوما له من قبل. قال القمي وهو من أئمة الشيعة: وأما البداء فحقيقته في اللغة الظهور، كما يقال بدا لنا سور المدينة. قال: وقد يستعمل في العلم بشيء بعد أن لم يكن حاصلا. هذا في الوقت الذي يعتقدون فيه أن الإمام لا يخفى عليه الشيء، وأما الله عز وجل فهذا اعتقادهم فيه. قال الكليني: قال أبو عبد الله جعفر الصادق: إني لأعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأعلم ما في الجنة وأعلم ما في النار، وأعلم ما كان وما يكون. وقال أبو الحسن: إن الإمام لا يخفى عليه كلام أحد من الناس، ولا طير ولا بهيمة ولا شيء فيه الروح، فمن لم يكن هذه الخصال فيه فليس هو بإمام، هذا ليس بإمام، هذا رب إله. وللروافض معتقداتهم التي خالفوا فيها المسلمين وفارقوا فيها سبيل المؤمنين، ومنه الشرك بالله رب العالمين. ذكر محمد بن يعقوب الكليني في أصول الكافي، وهو أعظم مرجع للشيعة في باب أن الأرض كلها للإمام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الدنيا والآخرة للإمام، يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء، جائز له من الله. وقال الكليني: قال الإمام محمد الباقر: نحن وجه الله ونحن عين الله في خلقه، ويده المبسوطة بالرحمة على عباده. وذكر الكليني عن أبي عبد الله جعفر الصادق قال: كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه كثيرا ما يقول: أنا قسيم الله بين الجنة والنار، لقد أوتيت خصالا ما سبقني إليها أحد قبلي، علمت المنايا والبلايا والأنساب وفصل الخطاب، فلم يفتني ما سبقني ولم يعزب عني ما غاب عني. وذكر الكليني في باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون، وأنه لا يخفى عليهم شيء، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إني لأعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأعلم ما في الجنة وما في النار، وأعلم ما كان وما يكون. وكتب الشيعة ومؤلفاتهم مليئة بهذه الطامات الشركية، وما مر إلا غيض من فيض. من اعتقاداتهم قولهم بالبداء على الله عز وجل، كما مر أن الله ينشئ حكما جديدا لم يكن معلوما له من قبل، وهذا يستلزم سبق الجهل وحدوث العلم لله جل وعلا. وقد عقد الكليني في كتابه أصول الكافي بابا كاملا في البداء، سماه بباب البداء، ذكر فيه عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام: ما عظم الله بمثل البداء. ينسبون الجهل إلى الله والنسيان، ويقولون ما عبد الله بمثل نسبة الجهل والنسيان إليه. عن الريان بن الصلت قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: ما بعث الله نبيا إلا بتحريم الخمر وأن يقر لله بالبداء. ونقل الكليني عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: يا ثابت، إن الله تبارك وتعالى وقت هذا الأمر في السبعين، فلما أن قتل الحسين صلوات الله عليه اشتد غضب الله على أهل الأرض، فأخره إلى 400، فحدثناكم فأذعتم الحديث فكشفتم قناع الستر، ولم يجعل الله له بعد ذلك وقتا عندنا، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال أبو حمزة: فحدثت بذلك أبا عبد الله عليه السلام فقال: قد كان ذلك. عقيدة البداء عند الشيعة يلزم منها وصف الله تعالى بالجهل، وأنه تعالى ينشئ الأمر ثم يبدو له غيره فيصير إليه، وهذا كله كفر صريح بالله عز وجل. يعتقد الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، الروافض، وهم الذين أكثر ما يوجدون في إيران، وكذا وجودهم في العراق، وكذا في لبنان، وكذا في بعض بلاد الخليج، وفي بعض الأماكن في العالم، يعتقدون أن الشيعية خلق من طينة خاصة، وهي عقيدة الطينة، والسني خلق من طينة أخرى، كذا يعتقدون. وجرى المزج بين الطينتين، الطينة التي خلق منها الشيعة والطينة التي خلق منها أهل السنة، جرى المزج بين الطينتين بوجه معين بنسب محددة. فما في الشيعي من معاص وجرائم هو من تأثره بطينة السني، وما في السني من صلاة وصيام وصلاح وأمانة ف فهو من تأثره بطينة الشيعي. فإذا كان يوم القيامة فإن سيئات وموبقات الشيعة توضع على أهل السنة، وحسنات أهل السنة تعطى للشيعة. هذه عقيدة الطينة، طين الله عيشتهم. قال الجزائري: إن أصحابنا قد رووا هذه الأخبار بالأسانيد المتكثرة في الأصول وغيرها، فلم يبق مجال في إنكارها، والحكم عليها بأنها أخبار آحاد، بل صارت أخبارا مستفيضة بل متواترة تماما، كما قال إبليس: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. افتروا هذا القول عن بعض الآئمة وهم منه براء في طين قبر الحسين عليه السلام شفاء من كل داء، وهو الدواء الأكبر، تجده في كتاب المزار للمفيد وفي تهذيب الأحكام وفي روضة الواعظين. وافتروا السجود على طين قبر الحسين عليه السلام ينور إلى الأرض السابعة، وهو سر حمل الواحد منهم حتى في الحرم الشريف وحتى في المسجد النبوي الشريف، يحملون تلك الطينة ويقولون هي من قبر الحسين عليه السلام، ينور إلى الأرض السابعة. تجده في كتاب من لا يحضره الفقيه، وفي بحار الأنوار افتروا أفضل ما يفتر عليه طين قبر الحسين عليه السلام، وافتروا حنكوا أولادكم بتربة الحسين عليه السلام فإنها أمان، في المزار للمفيد وفي تهذيب الأحكام. عقيدة الطينة ذكر محمد بن يعقوب الكليني في أصول الكافي باب طينة المؤمن والكافر، أتى بروايات هذا ذكر بعضها، عن عبد الله بن كيسان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك، أنا مولاك عبد الله بن كيسان. قال: أما النسب فأعرفه، وأما أنت فلست أعرفه. قال: قلت له: إني ولدت بالجبل، ونشأت في أرض فارس، وإنني أخالط الناس في التجارات وغير ذلك، فأخالط الرجل فأرى له حسن السمت وحسن الخلق وأمانة، ثم أفتشه فأفتشه عن عداوتكم، أي هو سني، وأخالط الرجل فأرى منه سوء الخلق وقلة أمانة ودعارة، ثم أفتشه فأفتشه عن ولايتكم، فكيف يكون ذلك؟ يقول: أرى الرجل من أهل السنة فأجده عفيفا صالحا ذا أمانة ودين، وأرى الرجل منكم من الشيعة فأجده دعارا فاجرا خبيثا لصا سروقا كذوبا، فكيف ذلك؟ قال لي: أما علمت يا ابن كيسان أن الله عز وجل أخذ طينة من الجنة وطينة من النار فخلطهما جميعا، ثم نزع هذه من هذه وهذه من هذه، فما رأيت من أولئك من الأمانة وحسن الخلق وحسن السمت فمما مسهم من طينة الجنة، وهم يعودون إلى ما خلقوا منه، لأنهم خلقوا من طينة النار، يعني أهل السنة. وما رأيت من هؤلاء، يعني من الشيعة، من قلة الأمانة وسوء الخلق والدعارة، فمما مسهم من طينة النار وهم يعودون إلى ما خلقوا منه، لأنهم خلقوا من طينة الجنة. وأيضا عن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عز وجل لما أراد أن يخلق آدم عليه السلام بعث جبريل عليه السلام في أول ساعة من يوم الجمعة، فقبض بيمينه قبضة بلغت قبضته من السماء السابعة إلى السماء الدنيا، وأخذ من كل سماء تربة، أي تربة في السماء، وأخذ من كل سماء تربة، وقبض قبضة أخرى من الأرض السابعة العليا إلى الأرض السابعة القصوى، فأتم الله عز وجل كلمته فأمسك القبضة الأولى بيمينه والقبضة الأخرى بشماله، ففلق الطين فلقتين، فذرأ من الأرض ذروا ومن السماء ذروا، فقال للذي بيمينه: منك الرسل والأنبياء والأوصياء والصديقون والمؤمنون والسعداء ومن أريد كرامته. فوجب لهم ما قال كما قال. وقال للذي بشماله: منك الجبارون والمشركون والكافرون والطواغيط ومن أريد هوانه وشقوته. فوجب لهم ما قال كما قال. ثم إن الطينتين خلطتا جميعا، وذلك قول الله عز وجل: إن الله فالق الحب والنوى. فالحب طينة المؤمنين التي ألقى الله عليها محبته، والنوى طينة الكافرين الذين نأوا عن كل خير، وإنما سمي النوى من أجل أنه نأى عن كل خير وتباعد منه. وقال الله عز وجل: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فالحي المؤمن الذي تخرج طينته من طينة الكافر، والميت الذي يخرج من الحي هو الكافر الذي يخرج من طينة المؤمن. فالحي المؤمن والميت الكافر، وذلك قوله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه. فكان موته اختلاط طينته مع طينة الكافر، وكان حياته حين فرق الله عز وجل بكلمته فذلك كذلك. يخرج الله عز وجل المؤمن في الميلاد من الظلمة بعد دخوله فيها إلى النور، ويخرج الكافر من النور إلى الظلمة بعد دخوله إلى النور. وذلك قوله عز وجل: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. يظهر من هذه الروايات عقيدة الشيعة الفاسدة أن حسنات الكفار، ومن ضمنهم عامة أهل السنة والجماعة، أي كل من عدا الشيعة، تعطى للشيعة الروافض، وأن سيئاتهم تحمل على الكفار ومن ضمنهم أهل السنة حسب عقيدتهم. وهذا خلاف للعدل الرباني، وينكره العقل وتأباه الفطرة السليمة. وقد قال الله جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال سبحانه: كل نفس بما كسبت رهينة. وقال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدا. هؤلاء الناس عندهم حقد لا يوصف على أهل السنة والجماعة. عقيدتهم في أهل السنة ويسمونهم بالنواصب وبالعامة. قال شيخهم حسين آل عصفور في كتابه المحاسن النفسانية: بل أخبارهم عليهم السلام، يعني الأئمة المعصومين، تنادي بأن الناصب هو ما يقال له عندهم سنية. فالنواصب عند الشيعة هم أهل السنة، ولا كلام في أن المراد بالناصبة فيه هم أهل التسنن. انتهى كلامه، عامله الله بعدله. قالوا: تجري على هؤلاء النواصب، على العامة، على الكفار، أي على أهل السنة، تجري عليهم أحكام الإسلام في الظاهر فقط، وأجمعوا على أنهم من أهل النار. قال المجلسي نقلا عن بعض علمائه: إذ القائلون بإسلامهم، أي بإسلام أهل السنة، يريدون صحة جريان أكثر أحكام المسلمين عليهم في الظاهر، لا لأنهم مسلمون في نفس الأمر، ولذا نقلوا الإجماع على دخولهم النار، يعني أهل السنة. ويظهر من بعض الأخبار، بل من كثير منها، الكلام للمجلسي ما زال، أنهم في الدنيا أيضا في حكم الكفار. لكن لما علم الله أن أئمة الجور وأتباعهم يستولون على الشيعة، وهم يبتلون بمعاشرتهم ولا يمكنهم الاجتناب عنهم وترك معاشرتهم ومخالطتهم ومناكحتهم، أجر الله عليهم حكم الإسلام توسعة. فإذا ظهر القائم عليه السلام يجري عليهم حكم سائر الكفار في جميع الأمور، وفي الآخرة يدخلون النار ماكثين فيها أبدا مع الكفار، وبه يجمع بين الأخبار كما أشار إليه المفيد والشهيد الثاني. بحار الأنوار للمجلسي في المجلد الثامن في الصفحة 68 بعد 300. قال إمامهم الأكبر الخميني لا رحم الله فيه مغرز إبرة، قال نعد ابن تيمية ومن تبعه وعد أقواما أفرادا خارجين عن طريق العلم والمعرفة والدين، ونسخط عنهم حقوقهم الدينية والدنيوية، أي هم كفار أهل السنة. عند هؤلاء كفار أنجاس بالإجماع. قال شيوخهم عن السني كما في الأنوار النعمانية وفي الحدائق الناظرة، قالوا عن السني إنه نجس، وقالوا إنه شر من اليهودي والنصراني والمجوسي، وقالوا إنه كافر نجس بإجماع علماء الإمامية، بإجماع علماء الإمامية أن السني وهو الناصب وهو العامي عندهم وهو الكافر نجس العين كافر بالإجماع. بل قال النراقي في مستند الشيعة وأنجس من الكلاب. وقال شيخهم السبزواري وأما الخوارج فعن ظاهر جمع وصريح آخر الإجماع على كفره، مع أن كل خارجي ناصبي أيضا، وأما النواصب فتدل على نجاستهم الإجماعات المحكية المعتضدة بعدم نقل الخلاف وجملة من الأخبار. قال هذا في مهذب الأحكام. وقال الخميني فقد تمسك أقوام لنجاستهم بأمور منها روايات مستفيضة دلت على كفرهم، يعني أهل السنة. وقال أيضا لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب، وكذا لا يجوز للمؤمن يعني الشيعية، ولا يجوز للمؤمن أن ينكح الناصبة والغالية لأنهما بحكم الكفار وإن انتحلا دين الإسلام. قال ذلك الخميني عليه من الله ما يستحق في تحرير الوسيلة في المجلد الثاني في الصفحة 60 بعد 200. وقال الخوئي في كتاب الطهارة ويمكن أن يستدل به على نجاسة المخالفين من 3 وجوه. الأول ما ورد في الروايات الكثيرة البالغة حد الاستفاضة من أن المخالف لهم أي للشيعة كافر. وقال أيضا والأظهر أن الناصبة يعني السنية في حكم الكافر وإن كان مظهرا للشهادتين والاعتقاد بالمعاد. وقال أيضا بل لا شبهة في كفرهم يعني أهل السنة، لأن إنكار الولاية والآئمة حتى الواحد منهم والاعتقاد بخلافة غيرهم يوجب الكفر والزندقة، وتدل عليه الأخبار المتواترة الظاهرة في كفر منكر الولاية. ما داموا كفارا فلا تجوز الصلاة عندهم خلف السني، ولا تحل ذبيحته. قال إمامهم الأكبر الخميني لا رحم الله فيه مغرز إبرة، يجب الصلاة على كل مسلم وإن كان مخالفا للحق على الأصح، ولا يجوز على الكافر بأقسامه حتى المرتد، ومن حكم بكفره ممن انتحل الإسلام أي ادعاه كالنواصب. قال ذلك في تحرير الوسيلة في المجلد الأول في الصفحة 74. وقال أيضا في المجلد الثاني في الصفحة 36 بعد 100 فتحل ذبيحة جميع فرق الإسلام عدا الناصب وإن أظهر الإسلام. قد يقول قائل لماذا نشاهد بعض الشيعة الاثني عشرية يصلون على أموات أهل السنة في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي؟ والجواب لكي يدعون عليه. قال شيخهم ابن بابوية القمي في فقه الرضا في الصفحة 78 بعد 100 وإذا كان الميت مخالفا أي سنيا فقل في تكبيرك الرابعة اللهم اخزي عبدك وابن عبدك هذا، اللهم أصله نارك، اللهم أذقه أليم عقابك وشديد عقوبتك، وأورده نارا واملأ جوفه نارا وضيق عليه لحدة، فإنه كان معاديا لأوليائك ومواليا لأعدائك. اللهم لا تخفف عنه العذاب واصبب عليه العذاب صبا، فإذا رفع جنازته فقل اللهم لا ترفعه ولا تزكه. أي حقد هذا؟ ولماذا تصلي عليه أصلا؟ ليدعو عليه. وقال أيضا: ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاية ولا يصلي عليه إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية، فيغسله تغسيل أهل الخلاف ولا يترك معه جريدة، وإذا صلى عليه لعنه في صلاته ولم يدع له فيها. يقولون عن أهل السنة إنهم أولاد زنا، افترى شيخهم وإمام شيوخ شيعتهم الكليني عن أبي جعفر قال: وحاشاه، والله يا أبا حمزة إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا. تجده في الروضة من الكافي في المجلد الثامن في الصفحة التاسعة بعد المئة الأولى من بعد الألفين. وروى العياشي عن جعفر بن محمد قال: ما من مولود يولد إلا وإبليس من الأبالسة يحضره، فإن علم الله أنه يعني المولود من شيعتنا حجبه عن ذلك الشيطان، وإن لم يكن من شيعتنا أثبت الشيطان إصبعه السبابة في دبره فكان مأمونا، فإن كانت امرأة أثبت في فرجها فكانت فاجرة. في بحار الأنوار وفي تفسير العياشي عندهم أن أهل السنة قردة وخنازير، وعندهم وجوب قتل أهل السنة واغتيالهم. افتروا عن ابن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في قتل الناصب؟ قال: حلال الدم، ولكني أتقي عليه، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل. في علل الشرائع المجلد الثاني صفحة الرابعة عشرة بعد الخمسمائة. وقال شيخهم يوسف البحراني في الحدائق الناظرة: الحق الظاهر بل الصريح من الأخبار لاستفاضتها وتكاثرها بكفر المخالف ونصبه وشركه وحل ماله ودمه. وقال أيضا: وحينئذ فبموجب ما دلت عليه الأخبار وصرح به أولئك العلماء الأبرار، لو أمكن لأحد اغتيال شيء من نفوس هؤلاء وأموالهم من غير استلزامه لضرر عليه أو على أحد إخوانه جاز له فيما بينه وبين الله تعالى. قال ذلك في الشهاب الثاقب في الصفحة السادسة والستين بعد المئتين. بل من خرافاتهم أنهم أوجبوا قتل العصافير وأكلها لأنها في اعتقاد شيوخ الشيعة تحب أهل السنة. قال آيتهم الجزائري في الأنوار النعمانية في المجلد الثاني في الصفحة الثمانية بعد الثلاثمائة، قال: روي أن العصفور يحب فلانا وفلانا وهو سني، فينبغي قتله بكل وجه وإعدامه وأكله. يوجبون سرقة أموال أهل السنة، افتروا: خذ مال الناصب حيثما وجدت وادفع إلينا الخمس. وافتروا: مال الناصب وكل شيء يملكه حلال لك إلا امرأته، فإن نكاح أهل الشرك جائز. بل يوجبون الاختلاف مع أهل السنة أين كانوا وكيفما كان. فافترى صدوقهم عن علي بن أسباط قال: قلت له يعني الرضا: حدث الأمر من أمري لا أجد بدا من معرفته، وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك. قال: إيت فقيه البلد السني، فإذا كان ذلك فاستفتيه في أمرك، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإن الحق فيه. وافتروا على الصادق أنه قال وحاشا. إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة، يعني أهل السنة والجماعة، فما وافق أخبارهم فردوه، وما خالف أخبارهم فخذوه. وسائل الشيعة في المجلد 18 في الصفحة الأولى بعد 600، وهم يجبون لعن أهل السنة ويجعلون ذلك من أجل العبادات. قال شيخهم محمد الحسن النجفي، بل لعله جاءهم، يعني أهل السنة وعلى رأسهم الشيخان أبو بكر وعمر، لعله جاءهم على رؤوس الأشهاد من أفضل عبادة العباد ما لم تمنع التقية، وأولى من ذلك غيبتهم التي جرت سيرة الشيعة عليها في جميع الأعصار والأمصار علمائهم وعوامهم حتى ملأوا القراطيس منها، بل هي عندهم من أفضل الطاعات وأكمل القربات، فلا غرابة في دعوى تحصيل الإجماع كما عن بعضهم، بل يمكن دعوى كون ذلك من الضروريات فضلا عن القطعيات، من الضروريات عندهم أن يلعنوا أهل السنة بدءا بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا يفعلون ذلك؟ أجاب شيخهم الطوسي بقوله: فالوجه فيه أن المخالف لأهل الحق كافر، فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار. قاله في تهذيب الأحكام في المجلد الأول في الصفحة 25 بعد 200. وأجاب شيخهم محمد حسن النجفي: وعلى كل حال، فمنشأ هذا القول من القائل به استفاضة النصوص وتواترها بكفر المخالفين. قاله في جواهر الكلام. لذلك هم لا يرون العمل عند خلفاء المسلمين ولا أمرائهم وحكامهم. قال الخميني: طبيعي أن يسمح الإسلام بالدخول في أجهزة الجائرين إذا كان الهدف الحقيقي من وراء ذلك الحد من المظالم أو إحداث انقلاب على القائمين بالأمر، بل إن ذلك الدخول قد يكون واجبا. قال: وليس عندنا في ذلك خلاف. قاله في الحكومة الإسلامية في الصفحة 47 بعد 100. وقال أيضا: إذا كان ظروف التقية تلزم أحدا منا بالدخول في ركب السلاطين فهنا يجب الامتناع عن ذلك، حتى لو أدى الامتناع إلى قتله، إلا أن يكون في دخوله الشكلي نصر حقيقي للإسلام والمسلمين كدخول علي بن يقطين ونصير الدين الطوسي لعنهم الله تعالى. قال ذلك في الحكومة الإسلامية في الصفحة نفسها. وقال شيخهم المعاصر عبد الهادي الفضلي: إن التوطئة لظهور الإمام المنتظر عليه السلام تكون بالعمل السياسي عن طريق إثارة الوعي السياسي والقيام بالثورة المسلحة. قاله في كتابه في انتظار الإمام في الصفحة 70: ما هي أبرز فتوحات هؤلاء التي حققوها في التاريخ كما هو وارد في كتبهم المعتمدة؟ لم يفتحوا شبرا واحدا من ديار الكفار، بل سلموا ما قدروا عليه من بلاد المسلمين وعوراتهم وأموالهم للكفار من جميع الديانات، ويشهد لذلك التاريخ. فمن ذلك ما ذكره بعض شيوخ الشيعة عن بعض ما فعله شيخهم أبو طاهر القرمطي ببيت الله الحرام والكعبة المشرفة وحجاج بيت الله الحرام عام 1700، حيث وصل حجاج بيت الله الحرام إلى مكة سالمين وأتوا من كل فج عميق، فما شعروا إلا بأبي طاهر القرمطي قد خرج عليهم يوم التروية، فانتهب أموالهم واستباح قتالهم، فقتل في رحاب مكة وشعابها في المسجد الحرام وفي جوف الكعبة من الحجاج خلقا كثيرا، وجلس القرمطي على باب الكعبة والحجاج يصرعون حوله والسيوف تعمل في رقابهم، وهو يقول: أنا لله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا. وأمر القرمطي أن يدفن القتلى في بئر زمزم، ودفن كثيرا منهم في أماكنهم من الحرم وفي المسجد الحرام، وهدم قبة زمزم، وأمر بقلع باب الكعبة ونزع كسوتها عنه وشققها بين أصحابه، وأمر رجلا أن يصعد إلى ميزاب الكعبة فيقتلعه، فسقط على أم رأسه فمات. فعند ذلك انكف عن الميزاب، ثم أمر بأن يقلع الحجر الأسود، فجاء رجل من جنوده فضرب الحجر الأسود بمثقل في يده وهو يقول: أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ ثم قلع الحجر الأسود وأخذوه معهم، فمكث عندهم 22 سنة ولم يحج تلك السنة، حيث منع الناس من الوقوف بعرفة. هذا وقع في تلك السنة من أولئك الشيعة الروافض، قلعوا باب الكعبة وقتلوا الحجاج وسالت الدماء وردموا بئر زمزم بجثث الحجاج الطاهرة، وأخذوا الحجر الأسود فبقي عندهم 22 سنة. تجده في المسائل العكبرية للمفيد من الصفحة 84 إلى 200. كذلك ما فعله ابن العلقمي وزير الخليفة العباسي المستعصم، وما فعله نصير الدين الطوسي، حيث اجتهد ابن العلقمي والطوسي في نقد الجيش الإسلامي، فطرد الكثير من الجيش الإسلامي ببغداد حتى صار قوامه 10,000، وكاتب التتار وأطمعاهما في أخذ بغداد وكشف لهم ضعف البلاد وعوراتها. ولما جاء جيش التتار نهى ابن العلقمي الخليفة والمسلمين عن قتالهم، وأن التتار ما جاءوا إلا لمصالحتهم، وأقنع الخليفة بالخروج إلى التتار ومعه خاصته من أجل الصلح. وأشار ابن العلقمي وكذا الطوسي على التتار بعدم مصالحة المسلمين، بل وبقتل الخليفة ومن معه، فقتل الخليفة ومن معه جميعا، ثم مال التتار على بغداد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان، ولم ينجو أحد إلا أهل الذمة من اليهود والنصارى، فقتلوا ما يقارب 2,000,000 من المسلمين ببغداد، ولم ير في الإسلام ملحمة مثل ملحمة الترك الكفار المسمين بالتتر، وقتلوا الهاشميين وسبوا نساءهم من العباسيين وغير العباسيين. وبعد ذلك ترى شيوخ الشيعة يجلون شيخهم ابن العلقمي وزميله الطوسي، ويعدون فعلتهم بالمسلمين من عظيم مناقبهم. فقد وصف المجلسي شيخه نصير الدين الطوسي بقوله: وكان الشيخ الأعظم خواجة نصير الدين محمد ابن الحسن الطوسي وزيرا للسلطان هولاكو. تجده في بحار الأنوار. وقال إمامهم الأكبر الخميني: ويشعر الناس بالخسارة أيضا بفقدان الخواجة نصير الدين الطوسي والعلامة وأضرابهم ممن قدم خدمات جليلة للإسلام. قال ذلك في الحكومة الإسلامية في الصفحة 32 بعد 100. أي خدمة للإسلام قدماها؟ الخيانة لكي تخرب بغداد ويذهب بكتب أهل العلم من أهل السنة، ويذبح ما يزيد على 2,000,000 من أهل السنة المساكين بسبب خيانة أولئك الروافض. فهذه هي خدماتهم. تأمل في ترجمة النصير الطوسي، ومن جملة أمره المشهور المعروف المنقول حكاية استيزاره للسلطان المحتشم في محروسة إيران هولاكو خان ابن تولي خان ابن جنكيز خان من عظماء سلاطين التتارية وأتراك المغول، ومجيئه في موكب السلطان المؤيد أي مجيء النصير الطوسي مع كمال الاستعداد إلى دار السلام بغداد لإرشاد العباد وإصلاح البلاد وقطع دابر سلسلة البغي والفساد وإخماد نائرة الجور والإلباس بإبداد دائرة ملك بني العباس وإيقاع القتل العام من أتباع أولئك الطغام إلى أن أسال من دمائهم الأقذار كأمثال الأنهار فانهار بها في دجلة ومنها إلى نار جهنم دار البوار ومحل الأشقياء والأشرار. هذه هي الخدمة التي قدمها نصير الكفر الطوسي لأولئك الروافض الأنجاس. وكذلك ابن يقطين الذي قتل في ليلة واحدة 500 من أهل السنة وكان وزيرا للخليفة الرشيد، وهذا إمامهم السلطان الأعظم كما يقولون شاه عباس الأول، لما فتح بغداد أمر أن يجعل قبر أبي حنيفة كنيفا وأوقف وقفا شرعيا بغلتين وأمر بربطهما على رأس السوق حتى إن كل من يريد الغائط يركب البغلة ويمضي إلى قبر أبي حنيفة لأجل قضاء الحاجة، وطلب خادم قبره فقال له ما تخدم في هذا القبر وأبو حنيفة الآن في درك الجحيم؟ فقال الخادم إن في هذا القبر كلبا أسود دفنه جدك الشاه إسماعيل لما فتح بغداد، فأخرج عظام أبي حنيفة وجعل موضعها كلبا أسود فأنا أخدم ذلك الكلب. وكان صادقا في مقالته لأن الشاه إسماعيل فعل مثل ذلك، لذلك يقول الجزائري كان صادقا في مقالته لأن شاه إسماعيل فعل مثل ذلك. هل يجتمعون معنا في شيء؟ يجيب إمامهم نعمة الله الجزائري بقوله إنا لم نجتمع معهم على إله، أي مع أهل السنة، لم نجتمع معهم على إله ولا على نبي ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون يعني أهل السنة إن ربهم هو الذي كان محمد صلى الله عليه وآله نبيه وخليفته بعده أبو بكر. قال ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس بربنا ولا ذلك النبي بنبينا. قاله في الأنوار النعمانية في المجلد الثاني في الصفحة 78 بعد 200. وأجاب الخميني بقول إننا لا نعبد إلها يقيم بناء شامخا للعبادة والعدالة والتدين ثم يقوم بهدمه بنفسه ويجلس يزيد ومعاوية وعثمان وسواهم من العتاة في مواقع الإمارة على الناس ولا يقوم بتقرير مصير الأمة بعد وفاة نبيه. قاله في كشف الأسرار في الصفحة 23 بعد 100. فهل هناك شك بعد ذلك في أن هؤلاء كما قال شيخ الإسلام هم حمير اليهود؟ الروافض حمير اليهود، والذين يؤازرونهم ويناصرونهم ويفتحون الديار لهم ويسهلون لهم وسائلهم هم حمير الروافض، فهم حمير حمير اليهود. فإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلهذه المعتقدات أثرها الفاعل في خيانات الشيعة، فإنهم يخونون أهل السنة أين كانوا وأينما كانوا، لا يتورعون، يسلمونهم لليهود والنصارى والوثنيين ولكل ملة فاسدة ونحلة باطلة لقوم على ظهر الأرض، لا يتورعون. وتأمل في خيانة الوزير مؤيد الدين أبي طالب محمد بن أحمد العلقمي الشيعي عند دخول التتار بغداد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في أحداث سنة 42 و600، وفيها استوزر الخليفة المستعصم بالله مؤيد الدين أبا طالب محمد بن علي بن محمد بن العلقمي المشؤوم على نفسه وعلى أهل بغداد، الذي لم يعصم المستعصم في وزارته، فإنه لم يكن وزير صدق ولا مرضي الطريقة، فإنه هو الذي أعان على المسلمين في قضية هولاكو قبحه الله وإياهم. وقال ابن كثير رحمه الله في أحداث سنة 56 و600، وهي التي جاء فيها الطوفان التتاري إلى بغداد دار الخلافة العباسية، استهلت هذه السنة وجنود التتار قد نازلت بغداد صحبة الأميرين اللذين على مقدمة عساكر سلطان التتار هولاكو خان، وجاءت إليهم أمداد صاحب الموصي يساعدونهم على البغاددة وميرته وهداياه وتحفه، وكل ذلك خوفا على نفسه من التتار ومصانعة لهم قبحهم الله تعالى. وحاطت التتار بدار الخلافة يرشقونها بالنشاب من كل جانب، وكان قدوم هولاكو خان بجنوده كلها، وكانوا نحو من 200,000 مقاتل، وكان شديد الحنق على الخليفة بسبب أن هولاكو خان لما كان أول بروزه من همذان متوجها إلى العراق، أشار الوزير مؤيد الدين محمد بن العلقمي على الخليفة بأن يبعث إليه بهدايا سنية ليكون ذلك مداراة له عما يقصده من قصد بلاده، فخذل الخليفة عن ذلك دويداره الصغير أيبك وغيره، وقالوا إن الوزير إنما يريد بهذا مصانعة ملك التتار بما يبعثه إليه من الأموال، وأشاروا بأن يبعث بشيء يسير، فأرسل شيئا من الهدايا فاحتقره هولاكو خان، وأرسل إلى الخليفة يطلب منه دويداره المذكور وسليمان شاه، فلم يبعثهما إليه ولا بالى به حتى أزف قدومه ووصل بغداد بجنوده الكثيرة الكافرة الفاجرة الظالمة الغاشمة ممن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فأحاطوا ببغداد من ناحيتها الغربية والشرقية، وجنود بغداد في غاية الضعف ونهاية الذلة لا يبلغون 10,000 فارس وهم بقية الجيش، فكلهم كانوا قد صرفوا عن إقطاعاتهم، حتى استعطى كثير من الجنود في الأسواق وأبواب المساجد، وأنشد فيهم الشعراء قصائد يرثون لهم ويحزنون على الإسلام وأهله. وذلك كله يقول ابن كثير رحمه الله عن آراء الوزير ابن العلقمي الرافضي: أضعف الجيش، سرح، لا تسلح، مكن منه. كل ذلك عن آراء الوزير ابن العلقمي الرافضي، وذلك أنه لما كان في السنة الماضية كان بين أهل السنة والرافضة حرب عظيمة نهبت فيها الكرخ ومحلة الرافضة، حتى نهبت دور قرابات الوزير ابن العلقمي، فاشتد حنقه على ذلك، فكان هذا مما أهاجه على أن دبر على الإسلام وأهله ما وقع من الأمر الفظيع الذي لم يؤرخ أشنع منه منذ بنيت بغداد وإلى هذه الأوقات. ولهذا كان أول من برز إلى التتار يعني ابن العلقمي، فخرج بأهله وأصحابه وخدمه وحشمه، فاجتمع به السلطان هولاكو خان لعنه الله، ثم عاد فأشار على الخليفة، أي رجع ابن العلقمي، فأشار على الخليفة بالخروج إلى هولاكو خان والمثول بين يديه لتقع المصالحة على أن يكون نصف خراج العراق لهم وأن يكون نصفه للخليفة. فاحتاج الخليفة إلى أن خرج في 700 راكب من القضاة والفقهاء والصوفية ورؤوس الأمراء والدولة والأعيان، فلما اقتربوا من منزل السلطان هولاكو خان حجبوا عن الخليفة إلا 17 نفسا، فخلص الخليفة بهؤلاء المذكورين،

كان الرجل يستدعى به من دار الخلاف فيذهب به إلى مقبرة الغلال فيذبح كما تذبح الشاة، ويؤسر من يختارون من بناته وجواريه. وقتل شيخ الشيوخ مؤدب الخليفة صدر الدين علي بن النيار، وقتل الخطباء والأئمة وحملة القرآن ورواة الآثار، وتعطلت المساجد والجماعات والجمعات مدة شهور ببغداد. وأراد الوزير بن العلقمي قبحه الله ولعنه أن يعطل المساجد والمدارس ببغداد ويستمر بالمشاهد ومحال الرفض، وأن يبني للرافضة مدرسة هائلة ينشرون علمهم بها وعليها. فلم يقدره الله على ذلك، بل أزال نعمته وقصف عمره بعد شهور يسيرة من هذه الحادثة، وأتبعه بولده، فاجتمع والله أعلم في الدرك الأسفل من النار. هذا كلام ابن كثير رحمه الله. قال: وقد اختلف الناس في كمية من قتل ببغداد من المسلمين في هذه الواقعة، فقيل 800,000، وقيل 1,000 و800,000، وقيل بلغت القتل 2,000 نفس، يعني 2,000,000. فإنا لله وإنا إليه راجعون. القتلى في الطرقات كأنها التلال، وقد سقط عليهم المطر فتغيرت صورهم وأنتنت البلد من جيفهم وتغير الهواء، فحصل بسببه شديد الوباء حتى تعدى وسرى في الهواء إلى بلاد الشام، فمات خلق كثير من تغير الجو وفساد الريح. فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناء والطعن والطاعون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فلا ينتظر أهل السنة خيرا من أولئك، بل هو الشر المحض والهلاك الواقع والإبادة النازلة. اتقوا الله يا أهل السنة في دينكم وعقيدتكم، تعلموا دينكم واحرصوا عليه، واعرفوا عدوكم، فإنهم لكم قد شمروا عن ساق، وقد أعدوا لكم وبيل الوثاق، بل ليس لكم عندهم سوى الذبح كالشياه. فما فعلوا من قبل لم يحرروا شبرا واحدا من ديار الكفار، وإنما أعانوا على المسلمين، على أهل السنة، جميع أصناف الكفار من الوثنيين كأولئك الكفار الملحدين الوثنيين، من التتر المغول الذين لا يدينون بدين، أعانوهم على المسلمين لإزالة أهل السنة. فتمكن التتار من ديار الإسلام أحب إليهم وأعز عليهم من تمكن أهل السنة من ديار الإسلام وحكمهم بقال الله قال رسوله قال الصحابة، لأنهم لا يجتمعون مع أهل السنة في إله ولا في نبي ولا في كتاب، فماذا تنتظرون منهم؟ وأما التقية عندهم فإنهم يخدعون بها حميرهم من حمير الروافض، والروافض حمير اليهود كما قال شيخ الإسلام فأقول، ومن يعينون الروافض ويحسنون بهم الظن هم حمير الروافض، فهم حمير حمير اليهود، وإلى الله المشتكى وهو المستعان، وهو حسبنا ونعم الوكيل عليه التكلان، وصلى الله وسلم على النبي المدنان صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين.